ثم من ضمن ما ذكرته أنه يعني في الإسلام الإنسان دائما مطالب بالستر، هو الستر في الكبائر أول شيء عند القاضي. أما أنك تذهب تستشير إنسان ينصحك في ترك معصية معينة أو كذا، هذا أمر لا مشكلة فيه. لهذا مثلا هزال الذي جاءه ماعز، هو ماعز أخبره أنه زنى يستنصحه، فنصحه هزال قال له لا اذهب للنبي واعترف خليه يقيم عليك الحد، فقال لو سترته بثوبك يا هزال، حديث في سنن أبي داود. وأصلا ثابت أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه جاءه رجل حديث الحسن عن عبد الله بن المغفل قال له يعني أنا قبلت امرأة اعترف له بالذنب وكذا، فقال وأنا يعني وأنا قادم عنده شج رأسي، ضرب حجر برأسي وشج، وجاي للنبي نادم، فقال النبي هذه كفارة تلك إن شاء الله، قال له هذه كفارتك. حديث في مسند أحمد سنة صحيح. فالاستنصاح والنصيحة لا علاقة لها يعني وحتى كثير من الكبائر حين تأتي اللي ما فيها حدود أو الذنوب عادي تأتي للعالم وتقول له أنا مبتلى بالذنب الفلاني، فكيف يعني ما السبيل، ما الحل، هل الله يغفر لي، هل كذا، هذا معروف يعني على مر التاريخ. وحتى حكاية الخلافيات الزوجية يعني هي ذكرت أنه لا يجوز أن في الإسلام لا يجوز إفشاء الأسرار الزوجية. هو لا يجوز إفشاء الأسرار الزوجية الذي نهي عنه أن الرجل يعني تفضي إليه امرأته ويفضي إليها ثم يذهب يتحدث أمام الناس بهذا الموضوع على جهة المفاخرة. أما أن تكون مثلا هناك مشكلة معينة لحاجة شرعية يذكر، وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة والنبي ما أنكر عليها، وبكر استبشع كلام، قالت على زوجها ما معه إلا مثل هدبة الثوب، تصف الله يعني تصف ما معه يعني. فأبو بكر الصديق تضايق قال ألا ترى ما تقول هذه عند رسول الله؟ هو الذي رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته، حتى تذوق عسيلته فذوقي عسيلته لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعه. ولما عائشة قالت والنساء يذوب بعضهن عن بعض، وأيضا حديث الصحابي الذي جاء وشكت زوجته أنه يعني أشكت منه كذا، وذكر أنها تصوم وهو رجل شاب وكذا، وكان هذا أمرا يعني معتادا. لكن إيش الفكرة؟ الشرق الغرب الشرق الغرب الشرق الغرب، اعتساف جلب ذات. فتارة نحن عندنا كهنوت ونحن نسأل عن كل شيء ومش عارف إيش، وتارة يا أخي الكهنوت الغربي اللي هو الأساس أساس المشكلة، الكهنوت الغربي جميل والكهنوت الغربي لطيف والكهنوت الغربي هو اللي طور علم النفس. المهم أنهم ينقدون يجلدون الذات وينقدون التجربة الإسلامية. هذا هو المهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.